Thank you. حضن ايدي من ناحية حب. ما تسألنيش ما تسألنيش، اسأل ايامنا ترد علي، او من جهة الشوق. ما تزعلنيش ما تزعلنيش، ده انا بشتاق ليك وانا حضن ايدي. Thank you. شلت.